دروس في كتاب الرسائل مصحف الاستصحاب تدريس الاستاذ الشيخ محمد باقر الايرواني القيت في سنه 1407 هجريه يقدمها قسم الصوت لمكتب الاعلام الاسلامي للحوزه العلميه بمدينه امل المقدسه. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تتذكرون في صفحة 409 إذا واحد نسخته من هذه النسخ الطويلة الكبيرة، في صفحة 409 قلنا الكلام يقع في مقامات ثلاثة، كان كلامنا في الصفحة قلنا إذا الاستصحاب واجهته عبارة أو قاعدة أو أصل آخر فأيهما المقدم، هل الاستصحاب أو ذلك الأصل المقابل، تلك القاعدة المقابلة. قلنا الكلام في ذلك يقع في مقامات ثلاثة. المقام الأول، إذا فرض أن الاستصحاب عارضته قاعدة اليد، أو قاعدة الصحة إصالة الصحة، فهل الاستصحاب مقدم أو قاعدة اليد والصحة؟ هذا المقام الأول. وقلنا قاعدة اليد بلا إشكال مقدمة، قاعدة الصحة بلا إشكال مقدمة، وفرغنا من ذلك. المقام الثاني، لو الاستصحاب عارضه، وكلامنا الآن يريد يقع في المقام الثاني، القرعة، يعني إذا فرض أن مورد من الموارد كانت القرعة تجري فيه والاستصحاب يجري فيه، أيهما المقدم؟ هذا هو المقام الثاني. والمقام الثالث في أي شيء؟ في أنه إذا الاستصحاب وقف أمام إصالة البرائع أو التخيير أو الـ أو الـ أو الـ أو الـ شنو بعد عندنا أصل شنو؟ احتياط اشتغال، ما هي الأصول أربعة مو هيك ولا؟ استصحاب وبراءة وتخيير وبعد شنو؟ اشتغال. ففي المقام الثالث نبحث ان شاء الله ان الاستصحاب لو وقف امام واحد من هذه الثلاثة الذي هي اخوات او اخوة للاستصحاب، ماشي ولا؟ الاصول اربعة بعد، اصول عملية، واحد من الاستصحاب والثلاثة البقية براءة واحتياط وتخيير. فالاستصحاب إذا عرض بتلك أيام المقدمة، هذا في المقام الثاني. إذن المقامات اضبطها يا أخي، هاي المنهج مهمة واحد لا يغفل عنها. فالمقام الأول، بس كلها ترى من المقامات الثلاثة راجعة إلهم إلى الاستصحاب، لأن حكينا بالاستصحاب. هذا الاستصحاب لو وقف أمامه قاعدة أخرى أصل آخر، أيهما المقدم؟ هاي المقامات الثلاثة تتكلم عن هذا الشيء. في المقام الأول قلنا لو الاستصحاب وقف أمام قاعدة اليد أو قاعدة الصحة أو غير ذلك من الإمارات لكن التي يتراءى أنها من الأصول، وقلنا قاعدة اليد أو قاعدة كذا هي المقدم، هذا المقام الأول وفرغنا عنه. المقام الثاني، إذا وقف أمام الاستصحاب القرعة

إذا كانت حالة سابقة متيقنة موجودة فيجري الاستصحاب. ما معنى التخصيص هو هذا راح يصير؟ هو كلام لطيف من قبل الشيخ الأنصاري هذا. سيدخل كما يقول دليل القرآن عام لأن لم يؤخذ فيه موضوعا إلا الشيء أن يكون مشكوك مشتبه، بينما دليل الاستصحاب اعتبر فيه أن يكون الشيء مشكوك مع قيد إضافي وهو وجود حالة سابقة متيقنة، فصار الاستصحاب أخف والقرعة عام فيقدم لك التخصيص. لكن الشيء اللي أنا بينتها، النقطة اللي أنا بينتها لعلها أكثر اختصارا من هاي النقطة اللي بينها الشيخ وألصق بالقلب همات شو هتشي كأنما ما أدري شنو شلون. إيه على أي حال مولد ماذا؟ صحيح. صحيح. لكنه ماذا؟ يعني أنتم مثلتم بمثال تجري القرعة فقط من دون استصحاب. أنا الذي كنت أقوله كل مورد للاستصحاب تجري فيه القرعة، ولم أقل كل ما تجري فيه القرعة يجري فيه الاستصحاب حتى تشكلوا علي ماذا بهذا الكلام. شو ما حدش التبدي اللي فرد مورد للاستصحاب؟ لا لا أنت أقول بس جيب لي فرد مثال للاستصحاب، ما أريد أن نجيب مثال للقرعة بس للاستصحاب. ها قلنا عبايتي الصبح كانت طهرة الآن نفسه ما يشتبه في القرعة أشياء اثنين. لا لا لا يشترط ماذا كما تفضلتم علم إجمالي كما هو صحيح في الأباء ما تتش أعلم إجمالا بأنه إما الآن طاهرة وإما الآن ماذا نعم علم إجمالي ماذا لي. هو دائما فأشكر لكن شنو مع العلم الإجمالي بأنه إحدى الحالتين موجودة وإنك ما تشك إحدى الشياه أشكر هاي الموضوع أيو هاي الموضوع أيو هاي المؤمشك ماذا موجود لكن علم موجود بأنه حتما واحدة. بري على أي حال يا أخي خلص أرجع على كل الموضوع. إذن لحد الآن شو اللي عرفنا؟ أنه لو اجتمع الاستصحاب ومع القرعة يقدم الاستصحاب بلا إشكال بينهم، هاي النتيجة واضحة كلام في التخريج الفني لهذه النتيجة المتفق عليها. احنا ذكرنا فرد نقطة وهو أنه يلزم اللغوية إذا ما قدمنا الاستصحاب، والشيخ ذكر ماذا نقطة التخصيص. بس الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا إذا طب هذا صار واضح. إذا اجتمع القرعة مع غير الاستصحاب، غير الاستصحاب هذا كان حشينا ويا الاستصحاب، قلنا الاستصحاب مقدم احنا نقطة ذكرنا والشيخ نقطة ذكر. إذا القرعة اجتمعت وإن كان هذا خارج طبعا كلامنا بس كان باب الكلام ويجر الكلام سلامة فخل نقول ما تشكوا بيه نحن محل كلامنا استصحاب إذا ويا غيره كلامنا لأن نحن قاعد نحكي بالاستصحاب ترى يا أخي هاي مباحث استصحاب يسمونه وليس كلامنا ماذا في قرعة إذا اجتمعت مع قاعدة أخرى. شنو شغلهم هذا؟ ليس قول كلام يجر الكلام لا باش لا تتأذى. المقصود أنه لو اجتمعت القرعة مع غير الاستصحاب، غير الاستصحاب يعني شنو غير الاستصحاب؟ مثل إصالة التخير، مثل إصالة الإباحة، مثل إصالة احتياط. غير الاستصحاب كم أصل موجود عندنا؟ غير الاستصحاب كم أصل أكو عندنا؟ ثلاث أصول. فإحنا بينا القرعة إذا اجتمعت ويا الاستصحاب قلنا الاستصحاب مقدم بلا إشكال. الآن يقول إذا القرعة اجتمعت مع إخوتي، إخوة من وأخوة من؟ استصحاب يعني مع التخير مع الاحتياط مع البراءة، أيهما المقدم؟ أيضا بلا إشكال بلا كلام بلا تأمل بلا تلك ماذا مقدمة

موضوع عدم الحجة الشرعية، يقبح العقاب بلا بيان، بلا حجة، بلا دليل، بلا مستند، بلا مدرك، ما شئت عبر عقل هيك بعد يقول. ومن المعلوم القرعة، ومن المعلوم القرعة صالحة لأن تكون مستند، صالحة لأن تكون دليل. فإذا لا يكون العقاب بلا بيان بل يكون معلبة، فيرتفع موضوع القرعة، فيرتفع موضوع البراءة العقلية حقيقة. وهكذا لو كان الأصل هو الاحتياط، موضوع حقيقة يرتفع سبب القرعة. لماذا؟ لأن موضوع الاحتياط ما هو العقل، لأن موضوع ما هو الاحتياط العقلي، موضوع ماذا؟ عدم الأمن المؤمن من العقاب، ومع وجود القرعة المؤمن حقيقة يحصل. وهكذا التخير موضوعه ماذا قلنا؟ عدم المرجح، التحير مع عدم المرجح، وبوجود القرعة يرتفع التحير حقيقة. هذا لو كانت هذه الأصول الثلاثة ماذا؟ عقلية، فالقرعة تصير رافعة لموضوع هذه الأصول الثلاثة رفعا حقيقية، وهذا ما نعبر عنه بالورود. وأما إذا كانت هذه الأصول الثلاثة شرعية فالرفع يصير رفعا حكمية لا رفعا حقيقية، لأن موضوع البراءة شيء يصير عدم العلم بالتكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني التكليف الذي ما تعلمه مرفوع. والقرعة وإن لم توجب العلم بالتكليف حتى يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لكن بالتالي ترفع الشك وترفع الجهل، لكن رفعا حكميا لا رفعا حقيقيا. الشك حقيقة باقي لكن بحكم عدم الشك. إذا البراءة الشرعية يعني المقصود على أنه لو فرض مورد اجتمعت فيه براءة شرعية واجتمعت فيه القرعة في مثل هذه الحالة، القرعة تصلح لأن تكون ماذا؟ بيان ومفيد العلم، لكن ليس حقيقة وإنما دليل في حكم العلم، ترفع الشك رفعا. بل يسمى مثل من من أي خط؟ لعله إذا هاي المؤونة ندخلها، إذا هذه المؤونة ندخلها، بل لعله بل بل. فالمقصود يعني هذا الكلام الذي أفاد الشيخ الأنصاري يصير واضحا إذا قلنا القرعة تفيد النظر إلى الواقع ولها إمارية، جنبة إمارية وطريقية إلى الواقع. إذا هذا تم هذا الكلام، وإن كان هذا محل كلام هو بينهم، إذا تم بل يمكن أن نقول بأنه بالتالي يرتفع موضوع البراءة الشرعية، لأن بالتالي سوف توجب العلم وتصير طريقا، لكن توجب العلم تعبدا، ترفع الشك تعبدا على أي حال. وهكذا بالنسبة إلى القرعة مع الاحتياط، موضوع الاحتياط الشرعي الشك المثلث به، وبالقرعة بما أنه لو ابنين لها جنبة الإمارية والطريقية حينئذ يرتفع الشك، لكن رفعا لا حقيقية وإنما رفعا تعبدية، فيكون حينئذ بديل. نقدم ماذا؟ القرعة على من؟ لكن لو فرض على أنه تدري كان القرعة كانت في مورد ماذا؟ تجتمع مع البراءة. لكن يا هل ترى تجتمع هي القرعة مع البراءة أو ما تجتمع مع الكذا؟ تجتمع ولا؟ إذا قلنا القرعة مختص هذا الكلام الذي أفاد الشيخ الأنصاري وكلها ما تبني على أنه تجتمع القرعة مع البراءة، لكن ما تجتمع يوم يجتمع القرعة مع البراءة. إذا قلنا القرعة مختصة بمن؟ بباب الموضوعات ولا تفري في الأحكام. البراءة مختصة بالأحكام، إذا ما رأي في المولد يجتمع فيه البراءة مع القرعة. أما لو بنينا لو بس بحسب الظاهر ما أكو، ما أدري أكو شيء يقول أخل يوم، لو بنينا على أنه تدرك الأحكام أيضا يصير مورد للاجتماع. فنقول مثلا عن القرعة ماذا؟ فلها جنب في الطريقية بهذا البيان، لكن بحسب الظاهر ما يقولون بأن القرعة تجري في الأحكام فقط في الموضوعات، فإذا ما تجري في الأحكام إذا مورد الاجتماع ما موجود. البراءة وين في الموضوعات؟ مثل ما براءة في الموضوعات مضيعة من يكون يصير الشك في الحكم، براءة براءة الذمة عن الحكم، براءة الذمة عن الموضوع لا معنى له. يقولون البراءة تجري في الموضوعات أيضا، لكن لا، إذا كان ماذا موضوع، إذا كان الموضوع أيضا حكم، يعني موضوع الحكم إذا كان حكم بعض مرات موضوع الحكم يصير أيضا حكم، مثل في وجوب الحج مشروط بعدم وجوب أداء الدين، فهذا الموضوع صار شنو؟ عدم وجوب أداء الدين أو وجوب أداء الدين، فتجري البراءة هذا. أما موضوع بمعنى ليس بحكم مجرد موضوع وكذا، هذا راجعوا إذا شفتوا أكو واحد يقول نبهونا هذا ستراجع العبارة، إذا شفتوا عبارة عامة يستفاد منها بل حتى أراجع أنا أستبعد يعني هذا مقصوده. على أي حال، فالمقصود أنه أرجع إلى أصل الموضوع وأرتب حينئذ ماذا موضوعنا حتى أطبق العبارة. المقام انتهى بهذا كلامه تقريبا، انتهى المقام الثاني. المقام الثاني إذا اجتمع الاستصحاب مع القرعة فالاستصحاب مقدم. أنا بينت نكتة قلت وإلا يلزم لغوية الشيخ الاستصحاب، الشيخ بين نكتة قال شنو؟ لأجل الأخصية الاستصحاب أخذ لأن أخذ فيه قيد إضافي غير المشتبه، قيد إضافي وهو الحالة السابقة المتيقنة. ثم قال وأما لو اجتمعت القرعة مع بقية الأحكام مع بقية الأصول الثلاثة لو حصل اجتماع، بلي إذا كانت تلك الأصول الثلاثة عقلية فالقرعة مقدمة من باب الورود لأنه ترفع موضوع تلك حقيقة، ولو كانت شرعية فالقرعة مقدمة ماذا؟ من باب الحكومة لأنها ترفع موضوع تلك تعبدا لا حقيقة. ولكن احنا قلنا في الحقيقة اجتماع بين هذين تصوره بعيد بلي. المقام الثاني وأكو تسمى أنا في شرح نسيتها بس هاي تسمى أقولها، ولكن العلماء في القرعة لا يعتنون بها كثيرا حينما تعارض ببقية القواعد، لا يعتنون لها أو بها. ليش؟ لأنها موهولة بسبب كثرة ضروا التخصيصات عليها. احنا اذا نريد ناخذ بعموم دليل القرعة لازم القرعة راح تدخل في جميع المجالات. يعني ليس وهذا سبب التخصيص، يعني مو انه ما نفهمته يعني شو يسمونه يبنيها من التخطيط. يعني تتبين أن عموم المشكل ليس بمقصود، يعني بهذا المقدار كما تقولون صحيح. فالخلاصة بما أنه طرأ التخصيص الكثير عليها هذا أوجب وهن عمومها، لذلك خطية تصبح قاعدة القرعة ضعيفة هزيلة نحيفة أمام بقية. طيب المقام الثاني في بيان تعارض الاستصحابي مع القرعة وتفصيل القول فيها. بل ما تحكينا شوي عن القرعة، مدارك القرعة شنو هي، مستنداتها، موارد جريانها اين تجري. يقول شيخنا هذا حكي هواي يحتاج لهذا، هذا فقه، هذا حكي فقهي، وهنا راح يقول اجل حسة. وتفصيل القول فيها، فيها يعني في نفس القرعة، مثل مدركا موردا اين تجري وغير ذلك من مباحثه، يحتاج الى بسط لا يسعهم وقت. اذا تحب تراجع راجع في الكتب الفقهية في القواعد الفقهية، وهي اكو كتب تبحث عن القواعد الفقهية في قاعة القرعة راجع. ومجمل القول فيها ان ظاهر، كان يقول بدل فيها فيه لعله احسن. ليش؟ يعني ومجمل القول فيه يعني في المقام الثاني لعله احسن من فيها، لان اذا فيها يرجع على القرعة، يعني ومجمل القول في القرعة على اي حال. فصار مو مهم ان ظاهر اخبارها اعم من جميع ادلة الاستصحاب، لان ادلة الاستصحاب اعتبر فيها قيد اضافي وراء المشكل، وراء المشكوك قيد اضافي اعتبره، وهو حالة السابقة المتيقنة. اما ادلة القرعة لم يعتبر فيها الا المشكل، الا المشتبه، الا المشكوك، من دون قيد اضافي. اذا فيقدم الاستصحاب، فلا بد من تخصيصها، تخصيصها يعني تخصيص ما اخبار القرعة بها، يعني بأدلة الاستصحاب، يعني أدلة الاستصحاب تصير مقيدة علما لأخبار القرعة. فتختص القرعة إذن بمن، بأي مورد فينا إذن إذا قدمنا الاستصحاب؟ بموارد لا يجري فيها الاستصحاب. أي موارد ما يجري الاستصحاب؟ موارد الذي لا توجد حالة سابقة متيقنة، كما قلنا في لمس الغنم الموطئ واحد منها. بهذا فرغنا وعرفنا على ان الاستصحاب ماذا هو المقدم على القرعة. الشيخ بين نقطة وانا بعثنا الشرح بينت نقطة. اذا عطى احد عنده بعد عبارة اضافية مع اشتباه المتأخر، هذا العبارة ماذا؟ زائد. زين، بقى كلام جديد وهو أنه عند اجتماع القرعة مع بقية الأصول الثلاثة، هذا خارج عن محل كلامنا يا أخي، احنا كلامنا في الاستصحاب مع غيره، كلامنا في الاستصحاب لا بس كلام يجري الكلام. يقول بلي القرعة مقدمة على الأصول العقلية الثلاثة من باب الورود، على الأصول العقلية الثلاثة الشرعية من باب الحكومة. نعم القرعة واردة، واردة بأي معنى؟ يعني رافعة للموضوع حقيقة، واردة على إصالة التخيير وإصالتي الإباحة والاحتياط. إذا كان مدرك الاحتياط ومدرك الإباحة العقل، ليش؟ قيد فقط الإباحة والاحتياط إذا كان مدرك عقل، لأن قلنا التخيير دائما هو عقلي، ما عندنا التخيير ماذا؟ يصير شرعي على أي حال. نعم القرعة واردة على أساس التخيير اللي دائما عقلية، وواردة أيضا القرعة على أساس الإباحة والاحتياط العقليين قلنا. ليش واردة؟ أنا بينت بأثناء الشرح، لأن موضوع التخيير التحير، عدم المرجح لأحد المحذورين للآخر. كيف يقول تحير يصير يقول عدم المرجح، والقرعة ترفع التحير حقيقة. تحير إذا جرت القرعة التحير ما موجود، والإباحة موضوع الإباحة العقلية موضوع ماذا؟ عدم الدليل، عدم الحجة، عدم البيان.

بمجرد غليانه يصير ماذا؟ أقولوا ياي يصير محرم نجس. لا تقول حرام نجاسة ما معلوم تثبت، لكن حرمة تثبت للروايات الكثيرة. العصير العنبي إذا غلا حرام. هذه الحرمة تستمر إلى متى؟ إلى ذهاب الثلثين. ما دام لم يذهب الثلثان الحرمة باقية. فإذا زالت الحرمة إذا زال الثلثان زالت الحرمة، ولكن ذهاب الثلثين بما حصل تارة يحصل بالنار، يعني نبقى النار مفتوحة تحت هذا تحت هذا الشيء يسمونه قدر العصير إلى أن ذهب الثلثان. هذا بلا إشكال بينهم الحرمة تزول. أما إذا ذهب الثلثان لا بواسطة النار، إذا بأي واسطة؟ بواسطة الهواء. هذا يصير وما يصير. أنت الآن محفوظ السلامة جرب إذا تخلي ماء في إناء ورا مدة تأتي تراه جافا، سبب الجفاف شنو؟ هواء بعد تبخر. ما أدري شو يقولون شو يصير ما أدري، بس كيف ما كان لنا مقصودنا إذا ذهب الثلثان بالهواء لا بالنار، هل الحرمة تزول أيضا أو تبقى؟ هنا محل خلاف بين العلماء أنه تزول أو لا تزول. فإذا نشك في أن الحرمة هل باقية بعد ذهاب الثلثين بواسطة الهواء، هل باقية أم لا؟ ايه هتشام ما تقولون بلي ايه بلي. هسه انتم احذفوا كلمة الشمس ايه، قولوا هسه هواء، قولوا هواء، حتى هذا مورد الشك نسوي مورد الشك الواضح انا اريده. فهذا مورد الاستصحاب. الاستصحاب ماذا يقول؟ شي يقول الاستصحاب الحرمة باقية او زائلة؟ باقية يقول، لان سابقا كانت حرمة الان نشوف زالت ام لا، فالاستصحاب يقول باقية. طب ولكن القرعة ماذا تقول؟ العفو الاستصحاب ما هكذا الاستصحاب. البراءة ماذا تقول؟ البراءة ماذا تقول؟ تقول هذا شك فيما في التكليف، نشك فرمة موجودة الآن وما موجودة، هذا شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى علما للبراءة. تجتمع الاستصحاب معا البراءة. بعد ما أمثل لك أمثلة زائدة خاف تشويش يصير. ترى مثال آخر أنا أتركه من الخارج، الشيخ وما ذاكره محفوظ السلامة، أنت كنت تطلبني سابقا فلوس متداين أنا من حدك، سابقا صديقي أنت وصاحبي استدمت منك 100 تومان مثلا، بعد ذلك شكيت في أنه وفيت أنا أعطيتك 100 تومان أم لا؟ استصحاب ماذا يقول؟ يقول سابقا كان وجوب لأداء الدين موجود، الآن نشوف، فإذا وجوب أداء الدين بعد ثابت. البراءة ماذا تقول؟ نشوف الآن على أنه يجب أداء تكليف أكو تبذل معه أم لا، شك في ثبوت التكليف، فالمجرى هو البراءة. على وأمثلة أخرى كثيرة يمكن من هذا القبيل. فالمقصود إذا اجتمع الاستصحاب مع البراءة، المقدم هو الاستصحاب بلا إشكال، لكن ما هي نقطة التقديم؟ نقطة التقديم ما هي؟ الجواب إذا كانت البراءة براءة عقلية، عقلية يعني شنو عقلية؟ يعني مدرك حكم العقل لقبح العقاب بلا بيان، فحينئذ الاستصحاب يكون واردا على البراءة، واردا يعني رافع للموضوع حقيقة. ليش؟

هذه التفرقة عهدتها عليك مولانا. يقول هذه التفرقة شطط من الكلام أو في الكلام. صحيح هناك أفضل لنا أحوى، لكن إذا النهي عن شيء في حالة قبلية يكفي لصدق أنه من يعني الآن في الحالة الجديدة وفي الأفراد كذلك. نقول إذا النهي ورد عن فرد يلزم أنه ماذا؟ جميع الأفراد تصور ماذا؟ محرمة. بقية الكلام نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.